بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمعتدة على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10، وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو يائسة فعدتها 3 أشهر، والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بقرئين، وبالشهور أي الوفاء أن تعتد بشهرين و5 ليال. وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى. طيب، العدة أو العدد جمع عدة، وهي مأخوذة من العدد لاستمالها على عدد من الأقراء أو من الأطهار أو من الحر كما سيأتي معنا، أو على عدد من الأشهر، وهذا على الغالب. وأما في الاصطلاح فهي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو للتفجع على الزوج. وأصل مشروعيتها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والأحاديث في ذلك كثيرة أيضا، والمغلب فيها التعبد، وبدليل أنها لا تنقضي بحيض أو بقر واحد، وقد علمنا براءة الرحم، وإن علمنا براءة الرحم بالمجهر أو ب الآلات الحديثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعتدة على ضربين، يعني على قسمين أو على شقين، إما أن يكون متوفى عنها زوجها وإما أن تكون مطلقة. فأما المتوفى عنها زوجها قال المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا، فهي سواء كانت الحامل سواء كانت حرة أو كانت أمة مسلمة أو كتابية، إن كانت حاملا فلا بد أن تضع الحمل، فعدتها بوضع الحمل، يعني كل الحمل، ليس يعني لو أنها حامل باثنين أو 3 أو 4 فلا تنقضي عدتها حتى تضع جميع الحمل وتضع جميع الحمل ويمتصل فتخرج المشيمة وليس فيها شيء بعد ذلك، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. الآية تلك عامة، تلك عامة أو مطلقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لكن الآية خاصة ب الحاملات، فتلك للحائلات وهذه للحاملات، فقال: فعدتها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك حصل لصحابية وهي سبيعة الأسلمية أنها مات عنها زوجها، ثم بعد 10 أيام تقريبا وضعت الحمل، فتزينت وتجملت وأرادت أن تتعرض للخطاب، فقال هي زوجة سعد بن خولة، فقال خاله أو أخواله: والله لا تتعرضين للخطاب، والله لا تفعلين ذلك أبدا. ما أرادوا أن يمنعوها، لأنهم عرفوا أنه لابد أن تأخذ 4 أشهر و10، ف فلملمت نفسها وأخذت نفسها وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبينت لها، بينت للرسول صلى الله عليه وسلم أن زوجها توفى، وهي بعد كم يوم، 10 و15 يوم، وضعت الحمل، ومنعوها أهل الزوج، منعوها من أن تتعرض للخطاب أو تتزين أو تتجمل، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. والحديث في الصحيحين. فقوله وغير المتوفى عنها، إذن المتوفى عنها وغير المتوفى عنها، فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر، لقول الله تعالى، قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها، غير المتوفى عنها زوجها، فقد تكون أيضا حامل فعدتها بوضع الحمل. هذا حديث خاص: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كانت حائلا، يعني ليست حامل، وهي من ذوات الحيض، فقد تكون المرأة هذه التي توفي عنها زوجها وإن كانت حائلا في عدتها 4 أشهر و10، وغير المطلقة، يعني المطلقة، فإما أن تكون حامل فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. هل القروء هل أطهار أم هي الحيض؟ الشافعي ومن معه قالوا بأن المقصود بالقروء هنا هي الأطهار، والحنابلة والأحناف قالوا أن القروء هنا هي الحيض. لا خلاف بين العلماء أنها تتربص 3 قروء، لكن كم القر؟ ما هو القر؟ يطلق على الطهر ويطلق على الحيض في اللغة، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وهذا أيضا لا خلاف بين العلماء في ذلك. لكن الآية ما المقصود بها الآن؟ هل المقصود فيها الأطهار أم المقصود فيها الحيض؟ هل نحمله على اللغة؟ اللغة مشترك، فنريد شيء ينقله إلى غيرها للمعنى الشرعي، فهو في عند الحنابلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. قالوا: فالأقراء الحيض، دع الصلاة أيام أقرائك كان تحبسك حيضتك. والشافعية قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ومعلوم عندنا في اللغة أن العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، فهو الآن مذكر، إذن 3 مذكر، هذه قاعدة لغوية واتفق عليها إن شاء الله، ما في أي إشكال. طيب كيف تردون على الحنابلة: دع الصلاة أيام أقرائك؟ قال الشافعي: أن تسجل أيوة، ما أدري من أين ذهبت الأخت منال، لكن 22 من 45 إلى 50 دقيقة تقريبا راح عليها، خير إن شاء الله. إذن الأطهار، ما أدري من أين وقفت لما غابت الأخت منال، ما أدري أين كنت. أنا أشرح على أي حال. الشافعية قالوا قوله تعالى: وطلقوهن، لعدتهن، يعني لقبل عدتهن، مستقبلات العدة، مستقبلات العدة، ولا تكون مستقبل العدة إلا إذا كان، إلا إذا كانت طاهرة، مستقبل العدة تكون في الطهر، فالمقصود فيها الأطهار، وينبغي أن يكون هذا لا خلاف فيه، وبالله التوفيق. إذن انتهينا من هذه، وقلنا أن الأقراء هي الطهر الأطهار، وإن كانت صغيرة، إذا كانت لا تحيض ولا تطهر كيف نعاملها؟ أو كانت يائسة ما تحيض انتهى، واليأس هو أن تقف العادة عند المرأة، والصواب أنه ليس هناك حد لتقف العادة عندها، فبعضهم يرى أنه سن 40 لا تحيض المرأة، وبعضهم يرى أنه 50 وبعضهم 60، والصواب أنه لا زمن ممكن تحيض المرأة فوق 50، وقد حملت امرأة عمرها فوق 50 55 وبعضها 60 الآن قريب، فيدل على أنه فإذا اليأس ليس له وقت محدد فقد تكون في 40 وقد تكون في 50، والصواب الله أعلم أنه ليس له حد معين، فينبغي القول بعدم تحديده إن شاء الله، يعني لا مانع من ذلك، فقد تحيض المرأة وعمرها فوق 60، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، فعدتها 3 أشهر. على أي حال إذا يأست فعلا خلاص لا يلزمنا الحيض، فإنها تكون يائسة. إذا الصغيرة التي لم تحيض واليائسة وهي التي قد انقطع منها الحيض فعدتها 3 أشهر بالأشهر. والمطلقة قبل الدخول بها، الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس للمرأة المطلقة قبل الدخول عدة تتزوج بنفس اللحظة من زيد أو عمرو أو بكر، وإذا طلقها قبل أن يمسها فإنها لا تعتد، وإن كانت صغيرة أو يائسة فعدتها 23 ومطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. وعدة الأمة أيضا بالحمل، إذا كانت أمة وهي حامل فعدتها بالحمل كعدة الحرة، وإن كانت بالأقراء قال أن تعتد بقرآن، وبالشهور عن الوفاء أن تعتد بشهرين وخمس ليالي، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى. فصل. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى. المرأة إذا كانت رجعية فهي زوجة، المرأة إن كانت رجعية فهي زوجة، يجب عليه أن يسكنها وأن ينفق عليها، فقط لا تستحق القسم، وهي عند الشافعية أجنبية من هذا الباب، هي عند الشافعية أنها لا يجوز له أن يختل بها، ولا يجوز له أن يكلمها، ولا أن تنظر إليه ولا ينظر إليها، وهذا خطأ، ينبغي أن تتزين له وأن تتجمل، فلا يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ويجب للبائن السكرى دون النفقة. رجل طلق زوجته 3 فليس لها نفقة، ويجب أين ذهبت ويجب للبائن السكرى دون النفقة ينفق عليها وقد طلقت 3، لا ينفق عليها إلا أن تكون حامل. الحمل إذا كانت حامل فإنه ينفق على الجنين، ينفق على الجنين الذي بداخلها وليس على المرأة، فإنه يجب عليه أن ينفق لأنها حامل. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو المنع من الزينة من الحد، ولذلك سمي الباب حدادا لأنه يمنع من الدخول. إذا الحد تمتنع المرأة من الزينة ومن التجمل ومن كل ما يغري الأزواج، وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها زوجها المبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. إذا هذه المرأة المحتدة لا يجوز لها أن تمس طيب، ولا يجوز لها أن تلبس الذهب ولا الفضة وتتزين وتتعرض للخطاب حتى ينتهي تتفجع على زوجها فترة، هذه الفترة 4 أشهر محتدة لا تخرج أبدا، ممنوع إلا لحاجة. كانت المرأة قبل الإسلام إذا مات زوجها تمكث سنة أو أكثر بزاوية لا تسعها إلا هي، لا تغتسل ولا تقرب الماء ولا تقرب السموس ولا شيء حتى تعفن وتضع طير بين فخوذها، فإذا مات هذا الطير الآن تخرج من العدة، وإن لم يمت فإنها لم تكمل بعد. إلى هذه الدرجة بلغ الاستهانة بالمرأة، إلى هذه الدرجة بلغ العناء، فكونها تمكث 4 أشهر وعشر فهذا من رحمة الله تعالى بها، فلتأخذه ولتقبل. إذن لا يجوز لها أن تتعرض للخطاب إذا كانت تعتد محتدة عن وفاء، فتمتنع من الزينة وكل ما يقرب من الكحل وكل ما يؤدي إلى الزينة والجمال وكذلك. لكن بدعة الثياب السود ما أدري من أين جاءت، بدعة الثياب السود لا ندري من أين جاءت، فقد يكون السواد أفضل من البياض، قد يكون أيضا جمال وقد يكون من الزينة، وكذلك النقاب قد يكون زينة أفضل من غيره وإلى آخره. وعن توفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا الحاجة، لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من البيت إلا إذا كان لحاجتها، ما عند أحد في الحقل، ما عند أحد أتي لها بالحاجة، فإنها يجوز لها أن تخرج نهارا وتعود ليلا. ومن استحدث ملك أمه حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، وإذا مات السيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. الرجل إذا أراد أن يشتري أمة، اشترى الأمة، لا يجوز له أن يطأها حتى يتأكد أنها ليست حامل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. هذا الذي أراد أو كان يريد أن يطأ امرأة قبل أن يستبرئها، لا يجوز، قد تكون حامل والجنين يتغذى بالمني وغيره، فلا يجوز له أن يطأ امرأة حامل وهي من غيره. فمن أراد أن يبيع الأمة ينتظر شهر، ينتظر حيضة حتى تطهر ثم يبيعها. إذن هذا الاستبراء أولا من المالك، ثم الاستبراء من المشتري. إن اشتراها فإنه وإن استبرأها إلى المالك فكذلك هو لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئ رحمها، فقد تكون حامل، إذن بالحيض فقط وليس عدة. حتى يستبرئها، أين ذهبت؟ ذوات الشهور بشهر. فإن كانت من ذوات الشهور بشهر، فإن كانت من ذوات الشهور، لحظة، أيوة، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل استبرأ اشتراها وهي حامل فبوضع الحمل. أيوة. وإذا مات السيد أم الولد الآن، هو اشتراها ثم حملت منه، فهذه أم ولد. فإذا مات السيد فإنها تنتظر حيضة ثم بعد ذلك تزوج نفسها من شاءت فهي حرة. فصل. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له ذو الحولين، والثاني أن ترضعه خمس رضعات. لا إله إلا الله. هل نأخذ الآن وقت الرضاع؟ الرضاع هذا طويل، لكن نبين خلاصة ثم غدا نكمل هذا الكلام. المرأة ونفقت العمودين. طيب نتكلم عن الرضاع. قال: فصل. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات، ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. نحن تكلمنا على الرضاع أكثر من مرة وفصلنا فيه تفصيلا مملا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن زيد زوجته هند، زيد، احفظوا هذا جيدا وافهموه، زيد زوجته اسمها هند، جاء الرضيع واسمه عمرو، فرضع من هند، وهند تحت أو فراش لزيد، هند تعتبر أمه. وزيد أبوه، وابنها من هذا الزوج اللي اسمه خالد يعتبر أخ لعمر من الرضاعة، شقيق. وهذا الزوج زيد مزوج مرأة أخرى أو عدة زوجات، معه منها أولاد وأطفال ذكور وإناث، يعتبر هؤلاء أخوة لعمر من الرضاعة أبا. هذه المرأة اللي هي هند كانت مزوج على شخص آخر، كانت مزوج على شخص آخر، لها من هذا الشخص الأول أولاد، هؤلاء الأولاد يعتبرون لعمر أخوة من الرضاعة أما، أخوة من الرضاعة أما. جاء شخص آخر ورضع من هند رضع، فهذا الذي رضع من هند يعتبر أخ لعمر من الرضاعة رضعا. إذن التحريم أخ من الرضاعة شقيق، أخ من الرضاعة لأب، أخ من الرضاعة لأم، أخ من الرضاعة رضاع. هذا الزوج تزوج بامرأة أخرى، كل زوجاته يعتبرن محرمات على هذا الرضيع الذي رضع من لبنه من هند. هذا الأب أيضا قد يكون له محرمية أخرى تلتحق بهذا الولد من جهة الأب. الأم قد يكون لها محرمية أخرى رضعت من مكان آخر أو رضع منها أو شيء، فأيضا تلتحق به من الرضاعة. فهذه أحكام الرضاعة، هذه أحكام الرضاعة، ومتفرع عنها إلى حد كتب تكتب كتب مطولات. الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى الكلام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قد تكون المرأة ليست أم وزوجها أب للرضيع، وقد تكون المرأة أم وليست زوجها أب للرضيع. كيف؟ قد ترضع هذه المرأة الولد رضعتين أو ثلاث رضعات، ثم تأتي زوجته الأخرى فترضعه ثلاث رضعات أو رضعتين فيكمل خمس، فيكون هو أبو اللبن، أبوه من الرضاعة، وليس واحدة من الزوجات أما له، فيكون ليس له أم من الرضاعة وله أب من الرضاعة، مسكين هذا يتيم الأم. وقد يكون له أم وليس له أب، بحيث أنها كانت تحت زيد وأرضعته كم رضعة، رضعة أو رضعتين أو ثلاث، ثم طلقت منه وانتهى منها اللبن، ثم نكحت عمرو، وبعد 6 أشهر جابت ولد أو كذا فخرج منها اللبن ورضع منها رضعتين مشبعتين مكملة للخمس، فتكون هي أم لهذا الولد وليس له أب، لا الأول ولا الثاني. هذه مقدمة فقط تكلمنا فيها عن الرضاعة، وغدا بمشيئة الله تعالى إن شاء الله نكمل باب الرضاعة. أو إذا كان واضح الآن في إشكال، قال وإذا ارتضعت المرأة وإذا أرضعت المرأة اللي هي هند بلبنها ولدا وهو عمرو، صار الرضيع ولدها، خلاص ابنها، نفس ابنها وأولادها بالضبط، بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين. إذا لابد أن يكون اللبن ما أنشأ اللحم ونشز اللحم وأنشأ العظم، أما إذا كان بعد ذلك فالكبر والبلوغ فليس الرضاع ليس محرما، وإنما المحرم هو إذا كانت المرأة، إذا كان الرضيع دون الحولين، الرضاعة من المجاعة. لكن قد ورد عن الصحابة عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة أن البلوغ يجوز أن يرضع الرجل وإن كان بالغا، كما حدث لسالم مولى أبي حذيفة، وأنه حصل له أنه كان عندهم وكان أيضا صغيرا ثم ألفوه، فكان بعد ذلك أبو حذيفة يغار منه، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي بذلك، فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته. فهذه المسألة الآن بيّنت أن الكبير ممكن أن يرضع، لكن مو يجي يرضع يتعلق بثديها، لا، ترضعه بشيء آخر، تحلب إلى كاسة أو إلى مكان آخر فيشرب. طيب الجمهور أنه لا يكون هذا محرم، أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي القول كما قال شيخ الإسلام وغيره أنه إذا حدث مثل هذه القصة، جار لهم داخل خارج عندهم ألفوه وما استطاعوا أن يستغنوا عنه، أو خادم عندهم أو أو أو أو أو، فإنه يجوز للمرأة أن ترضع هذا الطفل ويكون بعد ذلك ابن لها، وإن كان كبيرا وإن كان بالغا، ولا إشكال إن كانوا لا يستطيعون الاستغناء عنه. المسألة الثانية، كم عدد الرضعات؟ قال والثاني أن ترضعه خمس. اختلف العلماء، فبعض العلماء يرى أنه محرم ولو كانت رضعة أو رضعتين، لعموم قوله تعالى والوالدات، لعموم قوله تعالى وأمهاتكم من الرضاعة، فلكنه قد ورد أن الرضاعة كانت 10 ثم نسخنا إلى 5، والحديث صحيح وبالله التوفيق، وأن تكون متفرقات، 5 رضاعات مشبعات على المتفرقات، ولا تكون متفرقة إلا إذا تركت ثدي الولد الطفل إذا كان يرضع فإذا أردت أن تضحكه أو تلهيه فإنه يعض على الثدي ولا يتركه، يضحك ويعود إلى المص من جديد، ولا يكون تاركا له إلا إذا كان شابع، فإذا شبع وترك الثدي ففي هذه الحالة نقول قد شبع وهذه هي الرضعة الأولى، وهكذا 5 رضعات. ويصير زوجها اللي هو زيد أبو هذا الولد، أب له، ويحرم على المرضع، على المرضع يعني الطفل هذا اللي هو عمرو، التزويج إليها. لا يجوز أن يتزوج بنتها، ولأنه أخوته، ولا أمها لأنها جدته، ولا خواتها لأنه خالاته، ولا من جهة أخرى لأنه كلها تعتبر هذه قريبة له، ولا أيضا من لو أن شخصا ربى طفلا وامرأته لا تنجب الأطفال، هل يدخل في الحكم بالتفامة؟ ما أدري بالتفامة، ما إيش بالتفامة؟ لو أن شخصا ربى طفلا وامرأته لا تنجب الأطفال، هل يدخل في الحكم هي إذا استطاعت أن تخرج له اللبن؟ إذا كانت هذه المرأة ذات لبن فلا إشكال، وإلا فعند الشافعية، عند الشافعية قالوا لا يشترط أن تكون المرأة حامل، أما الحنابلة وغيرهم فقولوا أنه بعد الحمل والولادة، أما الشافعية يقول أن المرأة حتى لو لم تكن مزوجة إذا أرضع الطفل ومص منها اللبن وخرج منها اللبن فيكون ابنها. وقد هناك أيضا إبر تستعمل